هذا يقول ما درجة الحديث اسمع واقع وعين جلد ظهرك واخذ مالك، هذا في صحيح مسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.